الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المعاملات وكتاب البيوع، وقلنا بأن الشرع نظر إلى المصالح وحفظ المال ورفع الضرر، ولذلك نهى عن تلقي الجلب ونهى عن تلقي البيوع حفاظا على مال التاجر، وأيضا حفاظا على ربحه وألا يغبن، وحفاظا على يعني أيضا مصلحة عامة الأسواق في هذا الباب. طيب، نستكمل الكلام في هذه المعاملات والبيع، بيع الغرر وبيع الضرر، وننظر ما فيه في باب. قال: باب ما جاء لا يبيع حاضر لبات، لا يبيع حاضر لبات. هذا الحديث أيضا قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، قال: وأحمد بن منيع، يعني مقرون بأحمد بن منيع وهو أيضا من الثقة، قال: حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة ثقة حافظ أمين متقن مدلس، لا يدلس إلا عن ثقة، تغير بآخره، رواه الجماعة. عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة متقن متفنن، أول من دور الحديث وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، قال: عن سعيد بن المسيب، هو أعلم التابعين، وهذه أيضا رواية التابعي عن تابعي، لكن رواية الأصغر عن الأكابر، تابعي صغير مع تابعي يروي عن تابعي كبير، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لبات، لا يبع حاضر لباد. طبعا حاضر لباد كما قلنا الحضري لا يبيع للبدوي، البدوي جاء من الأرياف، جاء من الفلاحين، يريد كما يسمونها في مصر، يريد أن يذهب إلى أسواق الحضر فيبيع السلع التي معه بزيادة بربح ويربح فيها، فيأتي الرجل الحاضر في الحضر يقول له: لا لا تبيع، ائتني بها وأنا أنتظر حتى يعلو السعر فأبيع لك، فأبيع لك. وهذا طبعا هنا حقا كما قال مالك وقال غيره، النظر هنا في الشرع النظر إلى العامة، مصلحة العامة لا مصلحة المصلحة الخاصة، لأن هذه المصلحة الخاصة واردة، لأنه يقول: انتظر حتى يعلو السعر وأنا أبيع لك، وأنا أعرف الأسواق كيف تتغير وتتقلب، فهذه فيها مصلحة البائع، ولكن هذا سيبخس حق السوق العامة، فالعامة قد يستفيدون من نزوله فيشترون منه برخص فيستفيدون بذلك، فإن كان أخذ الحضري وحبسها عنده حتى يعلو السعر فهذا تفويت عليهم في هذه المصلحة، تفويت عليهم جميعا في هذه المصلحة، لذلك الشرع نظر إلى المصلحة العامة عندما تنازعت مع المصلحة الخاصة، فقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهي أهل الأسواق، لذلك نهى عن بيع الحاضر للبيت. قال في الباب عن طلحة، وهذا حديث طلحة الخير هو رواه أبو داود، وعن أنس هذا أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا حديث جابر قال أنس وجابر أخرجه الإمام مسلم، قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في بيع الحاضر للباد عندما قال ابن عباس يكون له سمسارة، متفق عليه بين البخاري أيضا ومسلم. وأما حكيم بن أبي يزيد، حديث حكيم رواه أحمد في مسنده، وقال المصنف رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا نصر بن علي، ونصر بن علي طبعا هو ابن الجهضمي، هو ثقة ثبت، قال: حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع، وأحمد بن منيع من الثقات الأثبات، ثقة حافظ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة ثبت أمين كما مر علينا، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، قال: عن أبي الزبير، وأبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وعاء للعلم، ثقة وإن ضعفه بعض العلماء وهو يدلس، قال: عن جابر، وجابر بن عبد الله صحابي بن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبات، لا يبع حاضر لبات، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضهم ببعض. قال لا يبع حاضر لبات، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وانظر هنا الآن فيها في قولي دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضهم من بعض، هذه فيها ما تكلمنا عنه في علية النظر إلى الجماعة لا النظر إلى الشخص، مصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. لذلك قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، لأنه سيأتي هو ويرتضي بالقليل من الربح فيستفيدون من ذلك، يستفيدون منه بذلك. أما الحضري فإنه يقول لا انتظر، إنها تباع بأعلى من ذلك وأرقى، فانتظر حتى يعلى السعر ثم أبيع لك. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبات، لا يبع حاضر لبات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبات، هذه الأحاديث بأسرها تدل على تحريم بيع الحاضر للبات، لأنه يقول له لا تبع، ائتني بالبضاعة ستبقى عندي حتى يعلو السعر ثم أبيع لك. فهذا فعل محرم يأثم صاحبه. قال سلم لا يبع، لا ناهية، والأصل في النهي التحريم، فيأثم من فعل ذلك. فأصل المسألة هنا الحكم بحرمة بيع الحاضر للبات، وهذا هو قول الإمام الشافعي وقول مالك، قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وكما قلنا بأن صورته أن يأتي رجل من البادية فيتلقاه الحضري أو يكون قريبا له ويقول له أنا أبيع لك لا تبع، الآن السعر نازل وفي الغد أو بعد الغد يعلو السعر فلا تبع الآن، أنا أبقي عندي السلعة وأنا أبيع لك. وهنا العلماء قالوا بالحرمة، لكنهم قالوا من السياق يدل على الحرمة بأنها ليست على الإطلاق ولكنها منضبطة بضوابط، وهذا كما قلنا فيه إعمال النظر في مسألة المطلقات وأيضا مسألة العمومات. فقالوا بالشروط التي إذا توفرت حرم بيع الحاضر للبات، منها أولا أن يكون القادم من البدو الذي لا يعرف الأسواق، غريب لا يعرف الأسعار ولا يعرف الأسواق، فلابد أن يكون كذلك. وهذا صراحة مستنبط وهو وجيه جدا، لأن المسألة فيها النظر ومراعاة الفضل الذي سيكون لأهل الأسواق بأنه سيبيع برخص. أما إن قادم البلد وهو يعلم ما فيها ويستوعب ما فيها ويعلم به الأسعار فلا يدخل في الباب، لا يدخل في الباب، لأنه يعلم الأسعار ويعلم كيف يبيع للأسواق. فإن باع الحاضر أو غير الحاضر ليس فيها ثمة شيء. أن يكون من البادية وأن يأتي لا يعرف الأسواق، وهذا طبعا ينفع في تلقي البيع لا في بيع الحاضر للباب في هذا الباب، لكنه كما قلنا إذا كان يعلم فإنه إذا ذهب إلى السوق سيفعل ما يفعله الحاضري، يعني العلة غير متواجدة هنا في هذا الباب، كأن حضري جاء بسلعة يبيع الحضري وجاء الحضري الآخر يأخذها منه فيبيعه، يبيع له هذه السلعة. الشرط الثاني أن يكون البدوي قد أتى بسلعة تعم الحاجة إليه، أتى بسلعة تعم الحاجة إليه، فإن لم يكن العامة يحتاجون إليه فلا يدخل في الباب. وأيضا أن يكون الحضري عالم بالنهي تحريم. وهذه شروط وإن كانت معتبرة عند بعض العلماء فقد قال بعضهم بأن المسألة على الإطلاق، المسألة على الإطلاق، إذا جاء البدوي فتلقاه الحضري وقال لا تبع السلعة وتعالى وهات الماء هات السلعة سأبيع لك بعد ذلك عندما يعلو السعر، فهو على الإطلاق وعلى العموم لا يصح له أن يفعل ذلك. لقوله السلام لا يبع حاضر لبات، لا يبع حاضر لبات. والتقييدات التي قيدها العلماء هي مستنبطة ولا تخالف عموم الحديث، يعني لا تخصص هذا العموم من قول المسلم لا يبع حاضر لبات. لذلك قال الشافعية إن لم يكن يعلم بالنهي وكان المتاع مما لا يحتاج إليه البلد فإنه لا يؤثر فيه، لذلك لم يحرم. والحق والأسلم هو أن يكون الأمر على البيع، أن يكون البيع على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الحاضر لباد، فيكون النهي هنا على العموم، ويأثم من فعل ذلك سواء انطبقت عليه شروط أو لم تنطبق عليه شروط، وهذا الأسلم وهذا الأصح وهذا الأسد. خالف بذلك الأحناف، وهذا قول الجماهير كما قلنا إجمالا، ودعك من التفصيل والشروط التي اشترطوها، لكن إجمالا الأئمة الثلاثة اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحاضر للبات وأنه محرم ويأثم بذلك. وخالف في هذا الإمام حنيفة، خالف بذلك الأحناف، وهو قول عطاء أيضا من التابعين ومجاهد، قالوا يجوز بيع الحاضر للبات، قالوا يجوز بيع الحاضر للبات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يبع حاضر للبات، قالوا يجوز بيع الحاضري للبدوي سواء انطبقت الشروط لم تنطبق الشروط، الأصل أن هذا البيع على الحل، واستدلوا على ذلك بأدلة بالأصل، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، قالوا هذا وهذا أصل في كل معاملة في البيع وأنها على الحل. فإن أوردوا عليهم بأن هذا الأصل جاءنا الناقل فنقله أو المخصص فخصصه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاضر لبات، قالوا إذن هو منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا فبيع الحاضر للبات نصيحة للبدوي حتى يستزد في الربح حتى يزيد ربحه، فهي من باب النصيحة له، فهي من باب النصيحة له. وقالوا بالجواز، وبعضهم قال هي على الكراهة، هي كراهة تنزيه، على أساس أنهم قالوا بأننا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد أنه على التنزيه لأنه مصروف بقوله الدين النصيحة الدين النصيحة. إذن هذه المسألة الآن عندنا قولان، وأيضا عندنا النظر في صحة البيع عدم صحة البيع. عندنا قولان، قول الجماهير الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع الحاضر للبات، لا يجوز بيع الحاضر للبات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لا يبع حاضر لبات، ولقوله دع الناس يرزق بعض الله بعضهم من بعض، على اختلاف بينهم بأن الشافعية اشترطوا شروطا حتى يكون النهي هنا للتحريم، كما قلنا أن يكون الغريب البدوي قد جاء بسلعة تعم لها الحاجة إلى غير هذه الشروط التي اشترطوها، تعم الحاجة إليه يعني إلى هذه السلعة، وأيضا أن يكون عالما بالنهي، فلن يكون عالما بالنهي فلا يقع في النهي، وكل هذه كما قلنا تحكمات مستنبطة وما عليها من دليل وما عليها من دليل. والأسلم والأسد ما قاله الجمهور بأن قول السلام لا يبع حاضر لباد أنها على العموم، أنها على العموم لا يجوز الحاضر أن يبيع للبادي، والأغلب أنه البدوي يأتي يعني يرضى بأقل القليل من الربح، لكن الحاضر عندما يوقفه فإنه يعلو بالسعر حتى يأخذ أقصى ربح ويفوت المصلحة على العامة، وهنا الشرع نظر كما قلنا للعامة دون الخاصة. القول الثاني هو قول الأحناف، وهم قالوا بجواز بيع الحاضر للبات، قالوا يجوز أن يبيع الحاضر للبات، قالوا لأن هذا باب النصيحة فإنه يفعل ذلك لزيادة الفائدة للبائع للبدوي، فإنه يفعل ذلك لزيادة الفائدة للبدوي، هو مطالب بالتعاون على البر والتقوى، مطالب بالتعاون على البر والتقوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وبعضهم من الأحناف توسط وقال نقول بالحديثين ولا نقول بأنه منسوخ كما قال الأحناف، لا نقول منسوخا ولكننا نقول العمل بالدليلين في قوله لا يبع حاضر لباد نهي انصرف من التحريم إلى الكراهة بقول الدين النصيحة الدين النصيحة. والصحيح الراجح هو القول الأول وقول الجماهير، وأن بيع الحاضر للباد لا يجوز، أن بيع الحاضر للباد لا يجوز ويحرم ويأثم من قام بذلك للأدلة الظاهرة بظهور النص الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لباد. والرد على الأحناف الذين قالوا بالجواز، أولا إذا قالوا بأن الأصل في المعاملات الحل قلنا جاء الناقل بقول لا يبيع حاضر لباد، فإن استدلوا بقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا الدين النصيحة هنا جاء في سياق، فقال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، وأيضا الدين النصيحة هذه على العموم، الدين النصيحة على العموم يخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، يخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. وقد يقال بأن النهي هنا بيع الحاضر الباد أن يستعمل البدوي الحضري سمسارا، أن يكون له سمسارا، لأن ابن عباس وراوي الحديث قال لا يعمل له سمسار، لا يكون سمسارا للبدوي. وهذا معناه أنه لو لو لو لو قلنا بالمنطوق المفهوم إن فعل ذلك تبرعا صح وجاز، إن فعل ذلك تبرعا صح وجاز، وكل ذلك مخالف لظاهر الحديث. وظاهر الحديث الأسلم فيه أن نبقى معه وأنه لا يجوز بيع الحاضر للبات. فإذا قلنا بأنه لا يجوز ولكن البدوي قد أخذ السلعة وأبقاها عنده أسبوعا حتى على السعر فباع واستربح وأخذ المال وأعطاه المال، خلافا للبخاري كما قلنا الذي يسلم بذلك أنه لم يأخذ ولم يكن سمسارا وليس له مكافأة على ذلك صح من باب الدين النصيحة، وقلنا هذا خطأ بين. فحديث حديث لا يبع حاضر لبات على التخصيص من عموم حديث دين النصيحة. فإذا خالف وباع الحضري للبدوي فالجمهور على أن العقد صح، على أن العقد يصح، لأن هذه المسألة مسألة في البيوع، مسألة هي من بيوع الضرر لا من بيوع الغرر. بيوع الغرر تبطل العقد لأنها في محضية حق الله جل في علاه، وبيوع الضرر وإن كان فيه حق الله لكن الأصل فيه حق العباد، وحق العباد وإن كان مبنيا على المشاححة فإنه يرجع الأمر في تصحيحه على رضا العبد، يرجع العقد في تصحيحه على رضا العبد، رضا البائع أو الشارع أو التاجر. فإن راضي صح كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع أحدكم بائع أخيه إلا يأذن، فإن أذن حق له أسقطه فله ذلك، فإن أذن حق له أسقطه فله ذلك. وهذا يجعلنا نقول بأن من بيع الضرر يصح فيها العقود تصح مع وجود الإثم، فالعقد صحيح مع وجود الإثم. وقال الظاهرية وقال بعض المالكية بأن العقد يفسخ بذلك، العقد يكون باطلا، وطبقوا عليه قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. قال الإنسان لا يبع حاضر لباد فهذا نهي، والأصل في النهي تطبيق النهي، مطلق النهي يقتضي الفساد فلا صح العقد. والصحيح الراجح هو الأول، وأن البيع صحيح، وأنه يأثم من فعل ذلك، وعليه أن يتوب ويستغفر الله الذي فعله، والعقد صحيح لأنه قد توفرت فيه الشروط والأركان، فلم يختل شرط ولا ركن في البيع والشراء، فيصح بذلك العقد، يصح العقد وإن كان كما قلنا فيه المخالفة، والمخالفة فيها فقط الإثم، ويصح العقد بذلك. هذه المسألة الثانية والثالثة في هذا الباب. المسألة الثالثة وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، هل المسألة على هل العقد هنا متوقف على بيع الحاضر للباد أو الشراء أيضا ينزل منزلة البيع؟ يعني هل فسخ العقد، هل المسألة التي فيها الحرمة على الشراء كما هي على البيع؟ لا سيما أن النص قد جاء لا يبع أحدكم على بيع أخيه، والمعنى وصورة المسألة هنا أن يأتي البدوي غريبا يسأل عن الأسواق فيقول له الحضري ماذا تريد، فيقول أريد أن أشتري سيارة، يقول لا تذهب أنت، أنا أعرف الأسواق وأعرف كيف التعامل مع التجار هناك. فيأتي هنا لا يبع الحاضر بل يشتري الحاضر الحضري للبدوي، يشتري الحاضر للبدوي، فهل يصح أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، يعني عكس المسألة عكس البيع، فهل يأسم أم لا يأسم؟ هذه اختلف فيها العلماء على أقوال. فقد قال جمهور أهل العلم أن مسألة البيع والشراء سواء، هي على الكراهة، هي على الكراهة، الكراهة التحريمية، هي على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لبات، والبيع يطلق على البيع والشراء، البيع يطلق على البيع والشراء، والدلالة على ذلك في قول الله جل في علاه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، قالوا إذن الشراء كالبيع، فكما قال لا يبع أحدكم لا يبع حاضر لباد معناه لا يشتري أيضا حاضر لباد، إذا قال لا يبع فالبيع ينزل على البيع وينزل على الشراء بقوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. والبعض وبعض العلماء أجاز ذلك وقال الشراء يخالف البيع، وهذا قال به الإمام مالك وقال به الليث بن سعد، وهو قول الشافعي أيضا بأنه قال يجوز الشراء دون البيع لأن الحديث خاص البيع، الحديث خاص البيع. والصحيح الراجح بأن بقوله هو قول الجمهور، وأن الشراء ينزل منزلة البيع، وأن الشراء ينزل منزلة البيع لنظر الشارع في ذلك، ولقوله لا يبع حاضر لباد، والعلة متمكنة لا يبع حاضر لباد لما؟ لأن الحضري سيمنع الخير عن أهل السوق في هذا الباب، يمنع الخير عن أهل السوق، وأيضا العلة متمكنة في الشراء في نفس الأمر سيمنع الخير عن أهل السوق بشراء هذا البدوي، بأنه إذا نزل السوق يشتري بسعر السوق الذي هو أعلى، أو ممكن أن نقول أنه إذا أراد أن يشتري فيعلي أحدهم السعر دون الغب له فيرضى بذلك، فيرضى بهذا، فيمنعهم أيضا الفضل ويمنعهم الخير. ولذلك ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب بعدما نقول بأن البيع والشراء سواء في قول لا يبيع حاضر لباد، إذن ولا يشتري له، لأنه إذا اشترى له هو متقن وفاهم في الأسواق وكيف يماكس وكيف ينزل بالسعر وأين يذهب، أما البدوي إذا دخل على ما لا يعلم فيعطي المال دون مماكسة ويأخذ السلعة ويسير، ويكون هذا ربحا طيبا لأهل السوق. فإذا العلة متمكنة واحدة في البيع والشراء، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد لابد أن نقول أيضا ولا يشتري حاضر لباد. هذا في المسألة الثالثة. المسألة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيها أن الرزق بيد الله دل في علاه، وفيها أيضا بصحة البيع، فيها صحة البيع، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، فيها صحة البيع، وفيها أيضا النظر للمصلحة العامة، النظر إلى المصلحة العامة، لأن نزول البدوي بسلعته إلى الأسواق في الحضر وهو لا يعلم الأسعار هو ما يريد أن يتربح فيرتدي بالربح القليل، لكن البدوي الحضري إذا قال له دع السلع عندي أسبوعا أو أسبوعين سيعلو السعر، فإنه يماكس واستطيع كما قلنا أن يبيع بسعر أعلى، فيكون فيها استفادة للبائع للبدوي، وأيضا فيها تفويت الأفضل للأسواق. ولذلك لما تنازعت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة قدم الشرع المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقال الأسواق، ولذلك قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فهنا أيضا من المسائل المهمة جدا في مسألة المصالح، فانظرون المصلحة الأعظم تقدم على المصلحة الأدنى، المصلحة الأدنى هي ربح زائد لخاصية رجل لأحد الناس اللي هو صاحب السلعة، وهناك أيضا فضل لعموم الأسواق، فهذه يكون هو الأفضل في ذلك أن تحقيق المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة عند التنازع. هذا بالنسبة للكلام على بيع الحاضر للباد، وفيها كما قلنا نظر التشريع على مسألة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث لا يبيع حاضر للباد، خبر يراد به الإنشاء، والخبر الذي يراد به الإنشاء أرقى في الدلالة. الفائدة الثانية أغلب الأحكام معللة، وهذا يؤخذ من قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض من بعض. الفائدة التي تليها حرمة التسعير، وإن كان في نظر عند بعض العلماء حرمة التسعير، لكن من وين هذه الفائدة حرمة التسعير؟ أسماء تقول حرمة على البادي أو لا على الحضري، الحرمة على الحضري. نعم، عندما قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض فيها دلالة على حرمة التسعير، لذلك لما قالوا سعر لنا قال إن الله هو المسعر. نعم، كما قال جهاد وقالت سكينة وقالت طاهر أيضا، مستيقظ أنت يا طاهر في مسألة المعاملات، ممتاز. الفرق بين بيوع الضرر وبيوع الغرر، بيوع الضرر يرجع الأمر فيها إلى صاحب السلعة، إلى التاجر، إلى المكلف، حق له لو أسقطه جاز ذلك. الفائدة الأخيرة سماحة هذه الشريعة، وأنها تنظر للمصالح العامة وتحقيقها، نعم أعتقد هذه وترية. طيب نقف عند هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. إذا أراد الحاضر أن يشتري شيئا للبادي وهو يعلم أسئلة الباب في التجارة ويريد حظ مال أخيه البديع، ما الحكم بذلك؟ قلنا أن الشراء كالبيع لا يجوز، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، لا تغلق بابا يفتحه الله تعالى، لا يجوز على الراجح الصحيح. وإن كان البعض الآخر يخالف، لكن هذا لأن في الناحيتين هو النظر لمصلحة إيش؟ لمصلحة شخص، وسيضيع الفضل عن العامة، ومصلحة العامة تقدر على المصلحة الخاصة. فهمت يا فؤاد؟ جزاك الله ربي كل خير. نعم ماشي أسماء، ماشي غدا إن شاء الله. لكن إياك أن تسألي فلا تجيبي، هيبقى المسألة ستكون فاصلة معك على التقاعس الذي أنت فيه. مسألة الاعتقاد هذا جهل، وأنا لا أحب التمسك بالجهل. قلت الاعتقاد مدار على القلب وليس على اللسان، هو أصالة حتى في اللغة هو الجزم في الذهن بالحكم بالذهن فيخرج اللسان. فهذا أنا ما أحب التمسك بجهل. لو في علم عندكم يبقى أنا جهلته، علموني إياه وأخذه. ما في، ما أحب التصلب بجهل. الاعتقاد أصله القلب، وحتى أن نمير أتت بالآية فيها التصريح بذلك في قول الله جل في علاه، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أي رسالة؟ رسالة إيش؟ حاتم يقول ألا يكون في مثل هذا، ألا يكون في مثل هذه البيوع علاقة بين الأسهم والبورصة بجامع علة الغرر؟ كيف علاقة؟ ألا يكون في مثل هذه البيوع علاقة بين الأسهم البورصة بجامع علة الغرر؟ وما فيش غرر هنا حاتم، مسألة بيع الحاضر الباد لا غرر فيها، قد يكون فيها الغبن، قد يكون فيها تفويت الأفضل، ليس فيها غرر. لو فيها غرر يبطل البيع، لو فيها غرر يبطل البيع، ليس فيها غرر. وبيع البورصة لا يأتي في بيع الحاضر للبات، بيع البورصة فيها مقامرات، وفيها بيع ما لم يملك، وفيها صرف لم تتوفر فيه الشروط. خلاص اعتذار مقبول، وهذا جهل قلت. فحاول بقى ترجع أو تراجع، فإن كان عندك شيء من العلم ائت به. الآن ما زلنا على نفس القول، وأن الاعتقاد مع مداره القلب فقط لا اللسان، وإلا فالمنافق يسلم بلسانه لا بقلبه، لأنه لا اعتقاد عنده. يا حاتم ليست الغبن غير الغرر، الغبن غير الغرر. وبيع البورصة كما قلت لك بيع مقامرة، وبيع يكون فيه الصرف بدون توفر الشروط. الطاهر يقول العمل بالضعيف في الفضائل، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: عدم العمل به مطلقا، وفي الصحيح غنية، وهذا من يعني من أقوى الأقوال. العمل به في الفضائل والأحكام كما قال ممدوح سعيد وهؤلاء المبتدعة يقولون به، وطبعا احتج احتجاجات باطلة طبعا مدخولة، أتى بفعل الترمذي وغير الترمذي، لأن الترمذي أصلا لو كان حديث ضعيف هو بيعمل به على أنه صحيح عنده، وهذا تلبيس على الناس. والقول الوسط أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط وقيود، أنه يكون له أصل عام يعضده أفته علماء، وأيضا لا يحتسب الأجر بذلك، ولا يحسب أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الشروط. وهذا قول يعني قال به يعني كثير من العلماء، هذا قول قال به كثير من العلماء. والأولى والأفضل أن نكون مع القول الأول، وفي الصحيح غنية، إلا أنه يمكن أن يتسامح في الضعيف في فضائل الأعمال. حاتم يقول لعلي لم أحسن التعبير عما أريد، جزاك الله خيرا. لكن أنت قلت الغبن والغرر، قلت لك في الحالتين مسألة الأسهم في البورصة لا، ليس فيها الغبن، فيها الغرر، فيها الغرر. وأما بيع الحاضر للباد تفويت للأفضلية، فاهم؟ وفي بيع البورصة الأسهم والبورصة هذا فيه ما فيه من الشدة واللواء على المقامرة، هذا هذا ليس بغرر، ده أم الغرر أصالة موجود في هذا الباب والمقامرة. والمسألة والمسألة بأسرها تلاعب وبيع وهمي وتبديل مال بمال، هذا هذا هذا غالب ما يكون في البورصة. فهمت؟ فلا عليك. نعم الناس التبست معي بالتصديق وإني أعتذر. لا لا لا عليك، لا عليك، العلم أخذ ورد ومحاورة، والمحاورة تجعل الإنسان يصل إلى إلى إلى إلى المسألة على على بابها. الحمد لله ورفع الله مكان مكانكم جزيت الجنة سكينة. نعم أسماء شيخ ماشي فضلا الصغيرة إذا زوجها وليها بغير الكفر فاسق يعني لا الخير بعد بلوغ وفسخ العقد حفاظا على دينها. نعم هذا صحيح، الصغيرة إذا زوجها وليها بغير الكفر لها الخير بعد البلوغ، هذا عند الأحناف دون الجمهور، هذا عند الأحناف دون الجمهور. الجمهور يرون أن ولاية الإجبار في الصغيرة وأنه إن زوجها بغير الكفر لا خيار لها، وإن كان الأحناف يرون بأنه إن زوجها لغير الكفء بغير الكفء يعني يكون لها الفسخ، لكن الجمهور لا يرون ذلك. الجمهور يرون ولاية الإجبار لا خيار فيها في النكاح. ماذا قلتم؟ يعني هذا أقول الجماهير يرون بأنه لو زوجها بغير الكفء لا خيار لها وهو يحملها عند ربي، وإن كان علما بفسخ زوجها كولي قلت لا يثبت لها، لا يثبت لها الخيار ما دامت صغيرة، فولاة الإجبار محكمة هنا، ولأن هذا نادر على ما تقولون، هذا نادر والنادر لا حكم له، هذا نادر. أقصد في الحاضر يريد أن يشتري للبادي، قلت لك ما هو حيفوت الأفضل لأصحاب السوق، ما هو حتى لو كان نعم هو يريد الخير له ومن باب النصيحة فهذا يكون فضل له هو، طب وبعدين يفوت الفضل على أهل السوق. رجعنا لنفس العلة مرة أخرى، فالعلة متمكنة هنا، فالبيع كالشراء وأنه لا يجوز.